يناس أول مرة اليوم؟ في هذا أول مرة؟ كم واحد؟ ده أول مرة؟ بس اثنين ثلاثة؟ طيب حاج انت ليه جاي؟ مين وداك؟ ها؟ شارع المحل. محل ايش؟ محل طيب هذه تعليمات اخوان الدارس. اول شيء ما نجلس خلف الاهل، ما نجلس خلف الاهل يا ما نجلس خلف الاهل. وين وصلنا الدرس الماضي؟ كيف؟ مين تابع؟ ها؟ كلمنا عن أين؟ أول إيه؟ كلمنا عن أول ركن صلى أسبوع نتكلم عنه. أمس تكلمنا عن أول شرط من شروط لا إله إلا الله. لو الأول ركن هو إيه؟ هي كلمة التوحيد، وبينا أهمية هذه الكلمة وكم وزن هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة لها شروط ولها أركان ولها نواقض. فأول شرط من شروطها تكلمنا عنه هو ايه؟ العلم. شو يعني العلم؟ العلم ايش يعني العلم؟ ما حكينا عنه مضبوط، بس ما حكينا مضبوط. تفضل برضه هذا ما حكينا عنه مضبوط الكلام، وهذا صحيح. بس عندنا نعرف انه يعني كنتم موجودين اثناء الدرس ولا غايبين؟ يعني مش مقصود غايبين، الناس تكون غايب، هو موجود الجسم تكون غايب، مو شرط ان الجسم يكون موجود، عندنا الجسم والعقل، الجسم والروح. فالعلم في الحال مضبوط، يعني هذا الكلام اللي كنا نشرحه، يعني العلم ما هو العلم؟ ما معنى العلم؟ طبعا لا نحكي عن العلم الآن، لا لا العلم العلم المطلق، العلم بشكل عام، تعريف العلم ايش هو؟ المعرفة؟ لا، هذه كلمة معرفة هذه جزء وليست هي علم. ربما إنسان يعرف أشياء كثيرة جدا ولكن كلها غير صحيح، هل هذا علم؟ معرفة الله ونبيه. طيب زي ما قال الشاب، هو معرفة أو إدراك، انتبه، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا إيش؟ جازما. طيب كيف يعني إدراك الشيء على ما هو عليه؟ أن تدرك، أن تدرك مثلا أن الأرض كروية، أدركت خلال التجارب من خلال الكلام من خلال الدراسات من خلال التجارب، يعني أي شيء أدركت أن الأرض كروية وحقيقة الأرض كروية، وقامت أدلة على كروية الأرض، هذا شو نسميه؟ علم. علم، لكن لو أدركت أن الأرض منبسطة انبساط كالبساط وأدلة معك أدلة وكل شيء إدراكا جازما، ولكن الأرض ليست منبسطة، شو يسميها أنا؟ جاهل مركب. أحسنت، يسميه شوف الفرق بين العلم وبين الجهل المركب، حرف واحد حرف شعر بين العلم وبين الجهل المركب. هو جهل بسيط، الجهل البسيط أن لا تعلم شيء، صفحة بيضاء. الطفل عندما يولد أنا بسميه جاهل بسيط، جاهل بسيط يعني زي الجهال، أول ما يطلع من المصنع ما فيه، هذا بسيط تضع فيه معلومات ذكية. لكن الجهل المركب أن يكون حشي معلومات مليان معلومات، ولكن كلها خطأ. النصارى حشين معلومات عقيدة كلها باطلة، المجوس عباد الأوثان كل عندهم معلومات، اللي بيقول لك باسم الآب والابن والروح القدس ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا مسمين جهل مركب. العلم أن تعلم أن الله واحد، فالعلم أن تدرك إدراك الشيء على ما هو عليه، ركز على كلمة على ما هو عليه، إدراكا جازما. والجهل أن تدرك الشيء على غير ما هو عليه، إدراكا جازما. هذا الفرق بين على غير ما هو عليه هذا جهل مركب، على ما هو عليه هذا علم. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله لم تسميه علم، إذا علمت أن الله أو أدركت أن الله ثالث ثلاثة هذا جهل مركب، إذا قلت أن الأرض تدور حول الشمس هذا علم يسميه إيش قابل أو نظرية، هذا يسميه نظريات قابل للرد وللقبول. الآن أثبتوا أن الأرض ما تدور، مثل هذا الكلام مؤخرا أدرك الأرض ما تدور، الأرض من دون كل النجوم ما بتدور، بتدور حول نفسها لكن ما بتدور زي ما كانوا يقولون بتدور حول الشمس ومش عارف ايش، نظريات كلها. وفي أدلة من القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى ما ذكر الأرض إلا ذكرها مع السماء والسماوات والأرض، لا نذكر السماوات والأرض، إيش معنى الأرض يعني من دون كل النجوم؟ محور الكون يقول لك الأرض، ناس لا نذكر. وفي السماء البيت المعمور اللي في السماء، حج الملائكة، هذا جاي فوق البيت المعمور اللي فيه في مكة، محور الأرض في مكة، محور الكون في الأرض. والبيت المعمور جاي لو سقط البيت المعمور من السماء ينزل البيت المعمور في مكة، هي محور الكون كله، كله بدور إلا الأرض، لأنه ربنا ذكر الثالث مع الثالث، السماوات ثالث والأرض ثالث. طبعا الآن اكتشفوا هذا الكلام، في علماء تكلموا هذا الكلام سابقا، مو موضوعنا الآن، لا موضوعنا نتكلم عن العلم. إذا أن تدرك هذا الشيء أن هذا الشيء على ما هو عليه هذا وإدراكا جازما نسميه علم. طيب الآن شو بخصنا هذا، ماذا يعنينا هذا في لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا شك الإنسان، إذا شك الإنسان، طبعا ما في إنسان يشك إنه الله، إنه يعني في حدا يشك إنه في غير الله مثلا، يعني عندنا شك إنه في مخلوق يعني خالق ثاني غير الله، أنا ما في حتى عباد الأصنام ما بشكوا هذا الشك ولا عندهم يعني هذا الأمر. لكن الشك يكون في ماذا؟ في البعث، في الحساب، في الجزاء، في الرسل، في الكتب، يعني في هذه الأشياء. أما في ذات الله ما أحد يشك، طبيعة الإنسان يعني خلاص مفطور على هذا الشيء، مفطور فطرة، فطرة الله التي فطر المسلمين ولا الناس، الناس جميع الناس مفطورين على لا إله إلا الله. فيشك الناس في القدرات. يعني عندك مثلا اليهود والنصارى، كل أمة من الأمم لها تصور مختلف عن الله، لكن الكل مجمعين على وجود الله، كل الديانات مجمعة على وجود الله، ولكن اختلاف التصور، تصورهم لله ولعظمة الله ولقدرات الله. تبوا الله يرحمه، تبوا رجاء. يعني الآن مثلا لو ضربنا مثال، لو واحد طرق الباب، واحد طرق الباب، كلنا نجمع انه في شخص ما على الباب، لكن كلنا بنختلف في تصورنا لهذا الشخص. كل واحد فكر تفكير شكل، في واحد يقول هذا يجيبني جاري، يقول مدياني مثلا، واحد يقول لك لا يجوز هذا واحد من اللي يسلم الولاد متاخر، واحد جاي متاخر عن الصلاه، واحد. كل واحد يتصور شكل. اذا اختلفنا في التصور ولكن اتفقنا في وجود شخص على الباب. الان العقل يقول انه حتى نعرف، حتى نتفق في هذا التصور، شو لازم نسوي؟ لا نطلب منا ان نترك المجال لهذا الشخص، لهذا الطارق الذي طرق الباب، ان يعبر عن نفسه. من انت؟ من بالباب؟ هذا سؤال طبيعي تسميه ولا عشان تقدر تجاوب. فهو الان تركت المجال له ان يعبر عن نفسه، عن نفسه، فيقول انا فلان وجئت من اجل المساله الفلانيه. اذا انتهى خلاص، نحل الاشكال كله. الان اصبح كل تصورنا نفس التصور، هذا العقل يقول لك. طيب الامم كلها اختلفت في تصورهم لله، لذلك رب العالمين قال وما قدر الله حق قدره. حتى احنا ما قدرنا الله حق قدره، لان ما تمسكنا في القران. لو تمسكنا في القران صحيح وفهمنا القران وفهمنا السنه، يعني نقدر نقولها ممكن صار عندنا قدر لله. لذلك اكثر ناس تمسكوا في القران وفهموا القران وعلموا السنه، اكثر ناس خشيه لله، اكثر ناس يخافوا من الله. مين اكثر واحد؟ اللي نزل عليه القران، محمد صلى الله عليه وسلم نزله على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو أفهم واحد يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، أعلمكم وأتقاكم منه محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليه القرآن، لأن أفهم واحد، أفهم إنسان في القرآن، لأن القرآن نزل عليه. تفسير القرآن الذي هو ما ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله. لذلك العلم اللي عند محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد عندنا، فكان عنده خشية خاصة، كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. العلم اللي عنده غير عن العلم اللي عندنا، خوفه من الله غير عنه. لذلك يقول لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم لخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لو تعرفوا اللي أنا بعلم، لو تشوفوا اللي أنا شفتم. الله سبحانه وتعالى أطلع على الجنة وأطلع على النار، قال رأيت النار، طلعت على النار، فرأيت أكثر أهلها إيش؟ نساء. واطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء. مين؟ فقراء. في أغنياء، مو معنى الجنة فيها رجال، فيها مليانة. أكثر أهلها بالنسبة للزواج الأعرض للنساء، وفي الجنة أكثر بالنسبة لمين؟ الفقراء. لذلك يا اخوان لا تفكروا ان الله يعني يعطيها منعم عليه في الدنيا، ان هذا يعني نربطه على هذا الشيء، لا. ربما طبعا يكون انسان صالح. الاغنياء من اهل الجنه، الاغنياء من اهل الجنه يدخلوا بعد الفقراء 500 سنه، الله أهل الجنة يعني أموالهم كلها مزكية وأنهم صدقوا في سبيل الله من أهل الجنة ما بضيعوا صلاة ما بتأخر عن الصلاة مشان الدكان بغلق الدكان قبل الوقت كان يجهز حاله الصلاة زي مالك بن عوف بن مالك عثمان بن عفان جهز جيش كامل فظل أهل الجنة لكن فقراء تدخل قبل فقير ما عنده شيء يحاسب عليه السريع حسابه بسيط أما هذا بدك تقرب الدكان كله عجب الدكان ما يجبت هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته الفقير عنده دكان وليس هو الأواعي اللي عليه فين جبت الرقبات انتهى قضية فلذلك لا تعتقد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني واتقاكم لله واعلمكم بالله كان ايش دائما يحب الفقر ولا الغنى فكان ينام طاويا من شده الجوع طيب الان نرجع الى العلم العلم بلا اله الا الله اول شيء بدنا نعرف شو معناها ايش معنى لا اله الا الله كل واحد فينا بيقول لا اله الا الله ولد صغير يقول لا اله الا الله لكن هل جاء عندنا معناها شروطها أركانها واجباتها عرفنا نواقضها نقولها ولكن لا ندرك كيف نصدق عليها واحد يقول عن حاله أي واحد يحب يقول عن حاله أنا ملك لكن عرفت شو نصدق عليها وأنا وزير عرفت شو نصدق عليها أنا تاجر كبير كلمة معارضة شو ترتب عليها إذا قلت أنا كل من بجاريني شو ترتب عليها كم بدك تدفع ضرائب جاي لك صحيح ضرائب تطلعي ضرائب وكذا ومطبخات مش عارف يسمونه انتم كل هذا مترتب على كلمة إنه أنا تاجر وأنا عندي أموال وأنا كذا فلما تقول أنا مسلم ترتب عليها شغلات كثير لما تقول لا اله الا الله انت تعترف تشهد ما قال يعني بس مجرد كلام ان تقول مع الفعل وان تشهد ان لا اله الا الله تشهد انا اشهد ان لا اله الا الله لا معبود الا الله اذا انت عبد ولا معبود الا الله انك تعبده معنا انت تشهد هذه الشهاده وبعدين لا ما بتعبده كيف معناته انت بتكذب على هذا انت تكذب اذا شهدت بهذه الشهاده ما ترد تنقضها فلما يطلبوك للمحكمه تشهد على واحد كن شاهد نعم انا شاهد وجود شو اللي صار والله ما بعرف كيف شاهد ما شفش حاجه ما بصير فبدك تكون شاهد تشهد لما تقول لا اله نفيت جميع الآلهة من القلب وأثبتت إله واحد فقط إله واحد إلى شأنه والله ليس بحاجة أنك تثبت أنه واحد الله مو بحاجة أنك تثبت أنه أثبتت ولا ما أثبتت هذا مشكلتك هو واحد لذلك لما يقول القرآن أول آية في القرآن شو تقول في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب لا شك طيب في واحد يقول هذا سؤال نسأل اللام هنا لا هل هي نافية ولا ناهية نافية ها ناهية ولا نافية ناهية كيف ناهية طيب تنهى عن ايش نافية طيب إذا قلنا نافية إذا القرآن يقول لا ريب فيه معناته المفروض ما يكون في ريب وهيك لازم يكون القرآن بيقول رب العالمين هذا كلام ربنا مو أي واحد فيقول لا ريب فيه إذا ما في ريب إطلاقا طيب في آية ثانية يقول فهم في ريبهم يترددون في ناس عنده ريب في ناس عنده ريب كيف نقول لا ريب فيه طيب إذا القرآن بيقول لا ريب فيه في ناس ارتابوا فيه كفار كلهم ارتابوا في القرآن كيف لا ريب فيه؟ يعني صليت وقال أقول لك ما فيه يعني في كل الوقت هل لا فيه ولا نائم؟ نافية نافية لا نقول نافية نافية تنفي قال لا ريب فيه باعتبار القرآن لا باعتبار من نزل إليهم القرآن ومشركهم هم يرتابوا فيه ما يرتابوا لكن هو لا ريب فيه ومن حيث الكتاب ما في ريب أما هم ارتابوا ومشركهم ومن يأكل فم مر المريض يجد مرا فيه الماء الزلالة المريض يشوف المية ما لها طعم يشوفها مرة صح ولا لا؟ مشكلته المشكلة في المية المية هذا ماء زلالة فالقرآن لا ريب فيه كلام رب العالمين ما في شك لكن هم ارتابوا هم جعلوا لله آلهة أخرى جعلوا شركاء مشكلتهم أيوة. إذن الله سبحانه وتعالى واحد الله واحد لا يحتاج أن أنت تجد واحد وحده هو واحد لكن بدك أنت توحد أنت يعني تجعل ما في إلا الله عندك أنت لو الله سواء وحدته ولا شركت معاه ملوان هل هذا يضر شيء؟ قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لا بد صورة جديد يعني وحدت وما وحدت أشركت أنت الخسران إذا أشركت أنت الخسران وأنت اللي توكلها ولا إذا وحدت أنت الربحان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فإذا توحيد الله هذا باعتبارك أنت أنت الذي يجب عليك أن توحد الله بمعنى أن لا يبقى في قلبك آلهة أخرى طب كيف يعني آلهة أخرى؟ ما هي الآلهة؟ فسرناك إياها المرة اللي فاتت هتقول لي ما بعرف أيوة الشيء الذي كيف يتعلق القلب بشيء؟ كيف القلب يتعلق بشيء؟ طبعا في أسباب يتعلق بهذا الشيء ابنك كيف يتعلق قلبك فيه؟ كيف يتعلق غير الفطرة كمان؟ كيف القلب يتعلق بالإنسان؟ لأن هذا ابنك يعني كم تعبت وشقيت مشان يجيك ها؟ وكم حملت أمه 9 شهور وأنت أوعي شيء بس لا تنام عشان كذا خليك كذا مش عارف إيش داير بالك عليه خايف عليه ينزل وبعد ما ينزل إذا بيقول واحد في الليل توديه على الدكتور يبقى الولد مش عارف إيش حتى كبر وصار إذا علق قلبك فيه وكثر اهتمامك فيه من أول ما جاءه أنت بيهتم من أول ما حملت أمه فيه وانت بالسمع كيف الام ليش الام اهتمامها اكثر وعاطفتها اكثر انت ما حملت لا حملت ولا رضعت ولا سميت هي بتظل طول الليل اذا بكى ما بتنام حتى ينام طول الليل لذلك مين تعلقه بها اكثر الام ولا الاب الام فكلما اهتميت بالشيء بصير تعلق قلبك فيه شفتوا ليش الاهتمام بالتعلق القلب بالولد وكيف ربيته وكيف علمته وكذا وحريص انه ما يتكلم لازم تعلم تأدبه وكذا والى اخره وبعد ما يصير بلغ معه السعي قال اني ارى في المنام اللي يدرك بعد كل التعب هذا كان بيجي امر من ربنا ادبه هذا اللي قلبك تعلق فيه بدنا نشوف الان تعلق قلبك فيه ولا في ربك لكن سيدنا ابراهيم تعلق قلبه فيه قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله تعلق قلب إبراهيم عليه السلام هذا اللي رب العالمين بيقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم ما في فليس اسمه الخليل الخليل شو معنى الخليل؟ الخليل قال الذي تخلل حب خليله في قلبه حتى لم يترك ما ترك حب لأي شيء آخر هذا معنى الخليل فإبراهيم عليه السلام خليل الله لذلك لا يقدم على أمر الله أغلى شيء في حياته، لا يترك قدمه على أمر الله. ابنه صح أعطيته كذا مع ابنه، فلما بلغ مع السعي أشد فترة تتعلق فيها الأب في ابنه فترة لما بلغ مع السعي، يعني ربما هو صغير وبمشي ويجيب حليب ويجيب كذا ويجي على المستشفى ومش عارف ايش ومسح وسخ وكذا، يعني بظل تصرف عليه تلفت عليه بغلبك بعذبك، لكن لما يصير هو يريحك الان وانت ترتاح تخرج على ابنك تروح ولا تجيب لنا غرض وكذا وتجيب لنا كذا يريحك. انا ايش بلغ معه السعي الان اصبح اكثر شيء تعلق القلب فيه، لان لسه ضعيف بعده بحاجه الى مراعاه في بالك عليه وخاف وتعلم وكذا، ولكن في نفس الوقت ايش بنفعك بجيبك بتخدمك. في هذه الفترة أصبح تعلق قلب إبراهيم صدق طيبة. رب العالمين قال شوف مين اللي قلبك ابنك ولا، فأثبت لله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن يعني قال بسم الله جاب السكين بيذبح مو بالكلام، احنا بنقول والله بحب ربنا اكثر من نفسي بحبه اكثر من لكن عنده اولاد ولا حتى مرض طب عنده اولاد شو يعني روح نجاهد ويقول اولاد الموت يدور طيب الاولاد الموت يدور اقول لك اذبحهم انا مو اذبحهم بالسكين لا اتركوا خلي ربنا ينفق عليهم لا لا لا ما بكتب ربنا يضيعهم هذا معناه لا تقول كيف اترك الموت من الجوع كانك ما عندك ثقه بالله كانك انت اللي تموت وانت اللي معيش يا مسكين تعيش حالك تقدر تعيش حالك تقدر تدرى عن نفسك الموت تدرى عن نفسك المرض تقدر تدرى عن ابنك قال الاولاد والمراه ومش عارف ايش كذا ويعني يقول ما شغلتنا اموالنا واهلنا انت يا مسكين انت في حالك انت اللي معيشهم واللي انت دافع عنهم الضرر والله يقول لك يفوت عليهم من ثنائي يقول ما مسك ويسوي اللي بده اياه وانت من جاي على الحلقه وما تقدر تصير معاه خبوط بالضبط ما تقدر تحرك ايدك والمرض تنجم والبنات والولاد كذا يا فلان وانت من جاي تحرك الله قادر فلا تفكر حالك انه انت اللي مانعهم وانت اللي مربيهم وانت اللي معيشهم وانت اللي محييهم وانت اللي لا افرض انك مسلم انت الان موت في جمالك الموت قال يا بطوك الولاد وطوك المرأة والسلاحي طب الولاد قال لكم قال الموت من جول ولذلك في قصة عن ملك الموت لا بأس أن نذكرها في استشهاد العبرة عشان نتعرف أكثر على لا إله إلا الله اللي بتحجج بالولاد قال سئل ملك الموت هذه قصة يعني إسرائيلية إسرائيليات لكن لا نصدقها ولا نكذبها نأخذ العبرة اللي فيها أن ملك الموت سئل قال ما هي أكثر مواقف يعني في حياتك ذلك قال مر عليك ثلاث مواقف الموقف الأول أضحكني والموقف الثاني ملك الموت نعم والموقف الثاني أبكاني والموقف الثالث خوفني قالوا كيف طيب فاتت النية قال أما الموقف الأول فقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقبض روح إنسان شخص معين قال أقبض روح قال فجئت لأقبض روحه ولكن ضل يعني شوية ثواني في الحياة وشان لا يتأخر جاي قبل الوقت سيدنا إبراهيم وقاعد ينتظر بتطلع على عقب الثواني مشان بس يلا مشان يقبض روح وإلا هو شو يسوي هذا الرجل واقف عند الكافي تبع اللي بيصنع الأحذية قال له بدي حذاء مدفون لمدة خمس سنوات أقل من خمس سنوات ما بيصنع يا رجل قال خمس سنوات وظل خمس ثواني قال فنظرت إليه فضحك مأمن مسكين يعيش خمس سنوات وليس ما خلص الكلمة وتناقش وزن يقبض روحه هذا أول موقف قال أما الموقف الثاني الذي أحزنني وأبكاني قال أمرني الله أن أقبل روح امرأة فنزلت في المكان المحدد في الوقت المحدد وإذا بها معها طفلين توأمان وضعت منها تقطع نهر فخشيت لما تقطع النهر يعني هو اثنين معها حطت واحد الضفه الشرقيه وقطعت الثاني ودته على الضفه الغربيه ورجعت لشاركين الثاني في نصف النهر امر لله ان اكون واحد. فنظرت الى الاطفال هذا مثلي وهذا مثلي انظر محسن الان لكتب محمد ترضحني قال فحزنت وبكيت ولكن ما في لابد من تنفيذ امر الله. قال وما الموقف الذي اخافك؟ قال امرني الله ان اقبض روح ملك ملك عبد ملك في المشرق ملك يملك الارض يعني مالك المشرق كله. قال فذهبت لاقبض روحه فعندما رايت اذا له هيبه خوف من الله فهبت ولكن يفسدت امر الله سبحانه وتعالى تبصر. قال فجاء الامر ان اقبض روح ملك في المغرب فورا بعدين فذهبت هذا مالك المغرب كلها فذهبت ابو روح اذا به هيبه اكثر من الاول. قال فقبضت روح فاخبرني الله سبحانه وتعالى قال تدري من هؤلاء؟ كان هذول هذا المرض اللي قبضت روح امهم واحد ترك الضفه الشرقيه واحد الضفه الغربيه واحد صار ملك المشرق واحد صار ملك عنه عشان ادرك هنا يموت واحد جاهل لا يموت ربنا ذلك ان فيهم اكثر من لونك موجود. هذول لو امهم موجود ما غسلوا الملوك. لذلك رب العالمين يقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يفعل اللي تترك ذرية وخايف عليهم وصغار وكذا وموت من الجوع وما في عندهم ناس وما في غير امهم وبنات وكذا ايش تسوي؟ ماذا تفعل؟ تسمع رب العالمين اللي خرج الشهود قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف عليهم شو تسوي؟ اتق الله. اذا تتقي الله الله يستنفذهم الله بربيهم التربيه الصحيحه اذا خايف اولادهم. ولكن اقول لا لازم امنهم في اموال وصالح حتى لا يتكفف الناس وحتى هو مش عارف ايش وكذا تبخل تبخل على الفقراء والمساكين وفي حق في اموالهم حق معلوم للسائل المعروف ولا ابو خليل الاولاد وأعطوا الأولاد ولا تعطوا البنات مش عارف إيش. إذا ما كان عندك تقوى الله سبحانه وتعالى لذلك ذكروا مثال قال عمر بن عبد العزيز تعرفوه معروف قريب الخان عمر بن عبد العزيز عندما مات لما قسموا الوجه سبعته لقوا عنده سبع دراهم هذا الأمير الليث سبع دراهم شو مين يقسم على الاولاد؟ ترك الاولاد فقالوا واحد يقول له يا امير المؤمنين لو تركت اولادك يعني اعطيت خليت لهم شويه يعني مال مشان ما يتكفف الناس ما يشحدوا فايش لا يسال الناس. فقال ادخلوهم عليكم او بلاد دخلوهم عليكم فدخلوهم فنظر اليهم فقال انتم احد رجلين اما عاصم لله يا من كل عصاه الله فانا لا اترك مال يعينكم على معصيه الله كنت عصاه واما اتقياء رجل تقي عند تقوى الله سبحانه وتعالى فالله لن يضيع الاتقياء. اذا انا تركت منكم مال سواء اذا كنت عصاه فانتم تستعينوا بهذا المال على معصيه الله واذا كنت اتقياء ما بخاف عليكم اصلا لان رب العالمين قال واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كنت أتقياء الله برزقه مو أنا. إذا كنت أتقياء ربنا برزقه يعني ما بخاف عليكم فلا أترك لكم مال لأن هذا الله سبحانه وتعالى أمرني أن أنفق. قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقال أنه عبد الملك بن مروان من ذرية عبد الملك بن مروان يقول لك لما جمعوا الميراث تبعه زوجاته الأربعة الزوج بيطلع عليها الثمن طلع لكل واحد لا يقل عن مليونين درهم طبعا أمور مليون لرسول قال يد الزوجة شو عاد الأولاد سوى عليك سوى عليك سوى قال يقول أحد الرواه قال فلقد رأيت من ذريته من يتكفف الناس عند نهر جدة لم يسيدوا للناس لله يا مسيح هذا الأبو ترك لهم إيش مليارات لذلك يا أخواني العبرة ليست أنت تدير بالك على ذلك أنت خلي عندك تقوى الله وخشي لله سبحانه وتعالى وانسى غرنا القبور طبعا يجي واحد يقول لي يعني يا شيخ احنا يا نترك الدنيا وكذا ومش عارف يا شيخ ويا شيخ لا كثير يحب يفلسف هذا كلام ربنا لك الجادل ترد القران كذب القران وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا مجازا ليكسروا الاموال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يقول هذا القران يا ابليس مثل الناس طب النبي صلى الله عليه وسلم فهم القران راى بلال ومعه كويسه حاصل صبغه في ايده يعني في خمس ست حبات تمر سبع حبات تمر قال ما هذا يا بلال قال هذه سميرات يعني تصوير تمر ابقيتها لك حتى تفطر عليها يا رسول فمين اخبيها الرسول قال انفق بلالا ولا تخشى من العرش اكلالا اخشى الخاص فقط لا الخاص رب العالمين اصرف ما بالجيد ياتي ما بالغيب لا تدخل ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه لا تحصي لا تحصي العدي فيحصى عليك لما يصير العد فقال جمع مالا وعدده اجمع وعدده في هذا عليه لكن قال ياتي في اخر الزمان خليفه يحكم المال ولا يعده ما بيحكم الشاب كم راتب راتبك قال 100 دولار يعني محسوبات لكن هل ياتي يقول لك يلا خذ اجمع بدون عد لا تحصي فيحصى عليك ولا توكي فيوكى عليك شو معنى توكي الوجاء يعني انك هذا كناية عن غطاء القربة القربة لما تنام القربة تأخذ الماء القربة القربة ايوه بربط عليها ربط عشان ما ينزل منها شيء قال لا توكي خل الامور مفتوحة كل من ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل الوقت لا تسكرها هيك ولا تشغل فيها هيك خليها هيك هيك تمسك النص اقول لك هيك لا هيك تمسك تعطي تقدر تعطي منها اما هيك لا تمسك ولا تمسك لذلك هذا الاصل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما حريص ما يظل عنده شيء يقول لو ان عندي مثل جبل احد مثل جبل احد ذهب قال لشرني ان لا يمر عليه فوق ثلاث وعندي منه شيء ثلاث ايام تعطيني يقول ثلاث ايام ما اظلم منه الا بشيء قلت به هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي فلذلك يا اخواني الرزاق احنا الان شكنا في ايش لا نشك في وجود الله نشك في الرزاق اقول يا شيخ يعني كيف يعني نبطل نشتغل نترك الشغل يعني ما قلنا لك كيف ما قلنا لك ترك الشغل بس لا تخلي اعتقادك ويقينك وكل حياتك كلها تعض على الدنيا بالنواجذ لا اذا عندك شك في الرزاق اذا الواحد بيقول له رب العالمين والمؤذن بيقول له حي على الصلاح حي على الفلاح وقاعد بيعه ويشتري خايف على الزباين يطيروا من ايده انا عنده يقين بالرزاق ان الرزاق هو الله الرزاق يناديك الرزاق اللي بيعطيك يقول لك اترك المال تعال وذروا البيع تعال تعال صلي انت تقول لا بطيروا الزباين بطيروا مين يجيبهم بعدين طيب احنا شايفين في ناس قاعدين يروحوا يصلوا لا بطيروا ولا شيء ما شفنا الزباين طاروا بالعكس ربنا بارك وهذا اكثر منك والله يا اخواني يحدثونا عن مجموعه جماعه في بلاد يعني أجنبية أعاجم أعاجم بس مسلمين عندهم صيدلية بيشتغلوا فيها ثلاثة ثلاثة وكنا حكينا عن شغل قال الصيدلي في الهبابين بواب الدخول وبواب الخروج. قال وقت قبل الوقت الصلاة نص ساعة بسكروا بواب الدخول ممنوع الدخول مغلق الصلاة كاتبين مغلق الصلاة قبل نص ساعة ببلشوا ايش ينشفوا الزباين اللي عندهم حتى لا يبقى أحد يقولوا مشوا الزباين ويكون ظل عن الصلاة 10 دقائق تروحوا تتوضوا عد في الجامعة مع الأذان بيكونوا في الجامعة مع الأذان بيكونوا في الجامعة وبيسبحوا بيستغفروا الصف الأول الصف الأول ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا ناس عندهم تقوى وخوف من الله وبيعرفوا معنى الأجور والحسنات قال ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا يعملوا قرعة في صف الصف الأول لو بعرف كم أجور الصف الأول يعني نترجى الناس رجع يا أخوان كم الصف الأول يا جماعة الصف الأول هذا هو استعجل يعني خلاص عشان يكون أقرب واحد في الباب يقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ناس ظل عند الباب عند الباب عشان أسرع واحد الشراح فقال بصلوا وبعد ما خلصوا الصلاة تسبيح وخلصوا الأذكار كلها بعد الصلاة وكل واحد يمشي القرآن وبقرأ جزء القرآن كذا على أقل من الناس وبروحوا بلاقوا الناس فيه انتظروهم على الباب خلاص وقسمت لك رزقك فلا تتعب فلا تتعب قلبك وخايف على الزبائن يطيروا اللي برزق الرزاق يقول لك روح صلي اترك البيع ذروا البيع اذهب الى الصلاه نظف قلبك اتذكر لك عبد الله اتذكر الرزاق الامتحانات كلها مجيئك للجامع وتصلي للجامع وتترك الدكان والمحل والناس واقفين على الباب هذا ابتلاء وامتحان مو اي واحد يقدر عليك مو اي واحد ينجح فيك يبتلى الانسان على قدر دينه وكل حياتنا يا اخواني كلها ابتلاءات قال هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوك انت مخلوق للابتلاء يجيك واحد شحات يجيله يقول لك لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاركم بالله فاعطوه حتى لو انه غني عنده مليارات قال لك بالله فاعطوه ومن استعاذ بالله فاعيذوه فهذا قد يكون ملك ما تستغرب سمعت قصه الاعمى والابرص والاقرع ما رايك الحديث ها؟ ها للدورة اللي فاتت سنوات هذا الحديث حديث عظيم هذا خاص بالتجارة طيب قال في واحد أقرع واحد أبرص واحد أعمى ثلاثة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم فأرسل لهم ملك على صورة إنسان ملك على صورة الإنسان فجاء الأبرص قال ما الذي تشكو من إيش تشكي قال أن يذهب عني هذا الذي قدر من الناس برص برص في برص الناس تنكر منه فمسح عليه فبرئ بل الجلد بدأ يرجع كما كان قال ماذا تحب من المال هذا أعطيه ماذا تحب من المال؟ قال الإبل. إيش؟ الإبل. فأعطاه ناقة عشراء يعني حامل ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال مما تشكو؟ فقال أن يعني يذهب عني هذا الصرع هذا يرجع لشعري فمسح على رأسه فبدأ الشعر ينمو قال ماذا تحب من المال قال أحب البقر فأعطاه بقرة عشراء وقال له بارك الله لك ثم ذهب إلى الأعمى قال ما تشكو قال أن يرد الله إلي بصري انتبه أن يرد الله إلي الله. فمسح على عينيه فأبصر. قال ماذا تحب من المال؟ قال أحب الغنم. فأعطاه شاة وقال له بارك الله لك فيها. قال فولد لهذا وولدت لهذا حتى أصبح كل واحد عنده شعر مليء، هذا عنده بقر وهذا عنده إبل وهذا عنده غنم. ثم جاء هذا الحكي طبعا ايش بعد ايش صار الشعب سنين 20 سنة نسي الموضوع كله نسي الانسان ليش يكون انسان بالنسيان. فجاء الملك في نفس الصورة اللي كان عليها الابرص في جواح الابرص، قال له رجل مسكين وعاد لسبيل، هل ناقة اتبلغ بها في سفري؟ يعطيك ناقة بس تبلغ في سفري بالله. قال الحقوق كثير، الحقوق كثير يعني مش قريبة، عندنا التزامات وعندنا مشكات وتجارات وكذا وكذا، لازم الأغنياء يتكلموا هاي اللغة يعني ما في مجال. قال كأني أعرفه. ألم تكن أبرص فشفاك الله؟ ألم تكن فقير فأغناك الله؟ أجل قال لقد ولدت هذا كابرا عن كابر أبا عن جد. قال متكذب كمان. قال إن كنت كما قلت فطيرك الله إلى ما قلت. شوي شوي بدأ الجلد يرجع البرص عليه شوي، الجلد البرص بدأ يرجع. شو هذا؟ طلع النهار الصبح كل الإبل كلها ميت موت كله، فرجع كما خلقتني يا رب. فجاء لي الأقرع، قال له الرجل جاء ايش بصورة واحد أقرع كان يذكره. قال رجل مسكين وعابر سبيل، فهل بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فرد عليه مثل ما رد له، قال الحقوق كثير. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع؟ ألم تكن فقير فأغناك الله؟ قال نفس الكلام. قال لقد ولدت هذا كابر عن كابر، الناس كلها نفس يعني عشان يبين حالهم يعني ترى كلها لما أقول جدي. قال إن كنت كما قلت فصيرك الله إلى ما قلت. قال شعرين لا ولا حبة كله سقط. طلع النهار الصبح البقر ولا كله ميت، كله ميت ما استفاد منه ولا شيء. فذهب إلى الأعمى، جاء برجل صوت واحد أعمى تأكد. قال رجل مسكين وعابر سبيل وانقطعت بي الجبال، فهلا شاة لا تبلغ بها في سفري؟ اسمع ماذا رد عليه، ومن كل ثلاثة يطلع واحد. قال لقد كنت فقيرا فأغناني الله، رونا الشغل الأعمى، وكنت أعمى مثلك فرد الله إلي بصري، فهذه الأموال لله فخذ ما شئت وأبقي ما شئت. الأموال هي هذه لله، الله أعطاني إياها، فخذ اللي بدك إياه وأبقي اللي بدك إياه. فقال بارك الله، أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك، لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. رضي الله عنك وامسك مالك، خلي مالك عندك، الله يبارك لك فيه. فهذه الدنيا يا اخواني كلها ابتلاءات وامتحانات، الله بحطك على المحك ابتليك، والله بده اذا رب العالمين يقول من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ورب العالمين حاجه قرض منه يستقرض منه، هو اللي اعطاك المال ويقول لك مين بده مسكين عابر سبيل يجي لك واحد امتحان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ليش قال قرض؟ ليش قال قرض؟ لشان تطمن انه راح يرجع القرض هذا دين عليه، وش تعطيه صدقه ما قال من يصدق عليه؟ قال يقرض قرض برجع لك اياه، قرض حسن كمان، ويش بضاعف لك اياه كمان، مع ذلك نحن واقفين. لا لا حاليا يعني لك أنا ما جاي أتكلم عن لا استفهم من القصة يعني بترجع هذا دين دين رب العالمين يقول لك دين اطمئن راح ارجع لك اياه ترى ارجع لك اياه ومع ذلك عندنا شك اقول رجع في ما يرجع فلذلك يا اخوان الشك ياتي للانسان من ايش من هذه الامور ما في واحد يشك في وجود الله لكن بهذا الشك في قدرات الله في كلام الله من صحيح ولا مو صحيح هون يكفر الانسان إذا صار عندك شك 1% في الأنباء والأخبار اللي رب العالمين تقولك عنها فتكفر صورتك تمشيك في كلام رب العالمين فلذلك يا أخواني لما تقول لا إله إلا الله تنفي جميع الآلهة لا تأخذ إلا ما يقوله الله سبحانه وتعالى لا تتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به رب العالمين رسول إليك تتبعه أمرك باتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني يحببكم الله فلذلك خليك مع الله سبحانه وتعالى لا تشك في كلام رب العالمين إذا رب العالمين قال شيء لا تخلي كلمة ربنا في سنتين يقول لك أكم الصلاة لا تتردد ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا تكاسل عن أمر ربنا ما تكاسل أيوة أمر رب العالمين إذا تتكاسل تصير منافق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون تنفقوا يعني تفكروا المنافقين هم يعني تصلوا وجود الصف الأول ولكن كسالى تكاسل عن أمر الله إلى تتأخر ولا يزال قوم يتأخرون حتى يوفرهم الله ما تشك بكلام الله خلاص رب العالمين قال هو الرزاق أنت آمنت أن الله هو الرزاق ما تشك في الكلام طبعا هو في سالك ما بيشك كان يقول لك لا صدق الله العظيم في القرآن صدق الله العظيم ولكن شك في أفعاله كان يقول لا هو الله الرزاق الدكان يسجد هذا باب رزق باب رزق طب إذا فكرته قال طب ينقطع رزق رب العالمين يقول انا عند ظن عبدي بالفعل شكله بتغيير ربنا بالفعل لانه ظن بغير كافر ولكن مريم عليه السلام لما قالت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا ما استغرب قالت هو من عند الله امر طبيعي يعني ليش تشك ليش تسال امر هذا كله من عند الله من عند ربنا ومفكر عليها المحراب ايده من وين جاء هذا المال من وين جاء الطعام من وين جاء الشراب قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بدون أسباب يعني هيك يقينها لما كان يقينها هيك هكذا كان يقينها كان يأتيها رزقها بدون أسباب بدون ما تتعب ولا تتغلب ولا تهز ولا تسوي شيء ولكن لما نقص يقينها واتخذت من قومها مكانا شرقيا طلعت واختلطت الناس وصار كذا وأسباب وأسباب والرزق بتنطع عندما يقول رزق بتنطع لا يصف مشان الرزق يعني هذا تحرك حيث حياة عبدالله بس أنا بين الباس عيه سابي فصار استقال شوية على الأسباب فلما تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قال إني رسول ربك لأهل لك غلاما زكيا قالت أن شوف كيف الآن أن نفس الكلمة اللي قالت زكريا أن لك هذا إلى أن تقول أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أسباب صار تعلقه بإيش؟ بالأسباب ثم كان يجيك رزق بدون أسباب لماذا الآن بدك أسباب؟ علق بالأسباب أيوة الآن صار تعلقها إيش؟ لازم يكون في زوج مشان يجي الولد كأنه عنده شك يعني من رب العالمين مو قادر يرزق بدون قال لا أنت كنت أول تقول الأسباب تجي بدون أسباب الله قادر يرزق ولد بدون سبب ولذلك لما كانت بحاجة بمس الحاجة انها لرزق يجيها بدون ما تتعدد نفسها هي نفس نفسها نفساء النفساء بتكون تعبانة قال الهز ولا قال ربع نقول هزي اليك بجذع النخلة كيف هزي اليك طب الان مين يعني ما عندها قدرة جذع نخلة هي بيقدر يهزها قال انت تعلمت على اسباب يلا خليك للاسباب يلا يعني اقول لك اذا ما اشتغلت اذا ما كذا ما تعبت في النهار كل شيء ابيض يلا اخلص هذه ربنا يقول خلينا على اهل اليقين يلا اشتغل اشتغل طول النهار وانت بتحب من الصبح للعشاء وانت بتحب ولن يكون لك الا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. فلذلك يا اخواني اذا عندك يقين ان رب العالمين بينزل لك طعام من السماء قادر ينزل لك طعام مائد من السماء. قال رب قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء. مين بالجره يطلب من رب العالمين طعام مطبوخ جاهز الا الانبياء لانهم يقين قادر قال ما عندي شك مائده. قال الله اني منزلها عليكم. رب العالمين قادر اذا كان يقينك على الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والله لما تكون في احلف الظروف تكون مقطوع ما عندك شيء بس ترفع يديك الى السماء تقول يا رب نزل علي سياره نزل عليك سياره قادر هذا المقابل نزل مائده نزل سياره يا رب انا مقطوع مقطوع ما في عندي سياره جوا شيء مواصلات بدي سياره الان واللي تسكر عن مغارب المغيب اخواني كل في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دين النصوص هذه كلها بس عبر عبر لنا عشان نعتبر عشان نعتبر سمعنا لا اله الا الله عشان نتخذ ربنا اله تتوجه له ما توجه على الشيخ عقيل ولا توجه لولي الثاني ولا توجه لعلان وفلان والميتين اموات توجه له ماذا يا سيدي فلان ماذا اترك رب العالمين وتروح لسيدك فلان هل ينفعك سيدك فلان شرك هذا بالله لا يغفره الله ان الله لا يغفر اي شرك شو وين عقلك اذا رب العالمين هو الانسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعلى منزل في الجنه منزلته قل يا محمد لا املك لكم ضرا ولا نفعا هذا هو طيب وعيش كبل فكيف تطلب من الاموات يا ميت اطلب من الحي اطلب من اللي بيقول لك فاستطعموني اطعمكم فاستكسوني اكسكم فاستهدوني اطلب منك يقول لك اطلب مني بس واذا سالك عبادي عني فاني قريب اترك القريب وروح لمين الشيخ عقيل لحد هنا العقول النسخ والشيطان بيجتال الناس يقول لهم روح الشيخ عقيل هذا ولي هذا يا الله خليك تكفر بالله سبحانه وتعالى اترك الغني اترك الفقير تترك الحي تطلب من الميت ميت وقادر يدفع نفسه اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف كان يبكي يسمع الفضل عزيز كيزيد المرجل وقادر يدفع حاله هو نبي يعني لسه الشيخ عقيل يعني اعلى مرتبته عند الله سبحانه وتعالى اذا اعتقدت ان مرتبته اعلى مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم فانت كافر تكفر لانك تكذب القران وتكذب السنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي واسالوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لرجل واحد لاحد في الجنه واحد بس هذه قال وأرجو أن أكون أول وأرجو أن أكون أول فقال الشيخ عقيل يجوز يكون الشيخ عقيل ولا عبد القادر الجيلاني ولا الرفاعي فكان نكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى نكفر من حيث لا نشعر قل لا أبو الأولياء أبو الأولياء منزلتكم أعلى كيف منزلتكم بشر بشر ولا من بشر أحسن سيدنا إبراهيم رب العالمين يقول سيدنا محمد أن يتبع ملة إبراهيم اللي كان في ابنه من أجل الله وهذا الشيخ حكيم لا أعلى أحسن شو سوى الشيخ قال بطير في الهواء بطير الشياطين الخليطين الشياطين يا إخواني سيدنا إبراهيم ما ورد ما سمعنا من سيدنا الخليطين مشى من بيت المقدس إلى مكة مشى عريبة عريبة بمطار ويعني الشيخ هذا عبد القادر الجيلاني ولا طبعا يكون علماء يعني كلهم يحترمهم لكن ما هو ما سمعنا الانبياء الانصار وكان يتعبه والنبي زلم وقع على البغلة ويشدت رجله جحشت رجله كان يصلي.